وبعد إليكم سؤال عن تسليم الجماعة بعضهم على بعض بعد صلاة الفجر خاصة، فمنهم من يقول هذا بدعة ولا يجوز، ومنهم من يقول ليس فيه شيء، فهي تأليف بين القلوب والجماعة. أبيدون عن الصحيح ذات المطير لا حول الإله إذا كنا معهم الناس لا حول الإله، وغالب الناس متأكدا لأنه جاءوا واشتغلوا مثلا صلاة غريبة ولا يتمكنوا من يسلم معهم على بعض، ثم إذا فرغوا من الصلاة إذا أتى فسلم معهم على بعض هذا قال كانوا ما يكون في صلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلم عليه، قال آتي فأبو في نفسي أمر تسلم عليه أو لا صلى هذه له لما كان قد هجر كامل وصاحبين يبخلون عن غزو هذا يدل على انه كان يسلم عليه وابن صلى قال كنت يسلم عليه وابن صلى عليه الصلاه والسلام، وقال كنت اذا عرفت عنه نظر الي اذا ذاقه النظر اطول عني، هذا على وجه وقت هذه له عليه الصلاه والسلام وعليه صاحبين، فالمقصود ان هذا من السلام الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى قال الله صلى الله عليه وسلم انا ادلكم على شيء اذا دعكم هذا فاتوا السلام بينهم، قال ايها الناس اتوا السلام واكلوا الطعام واكلوا الاطعام وصلوا بيني والناس ان يدخلوا الجنه بسلام، كنا عند الثلاث السلام المصالحه، واذا جاء الصبر فان امكن ان يسلم على اخيه قبل الصلاه سلم عليه واذا بعد الصلاه نعم